الاستاذ فرنسا بارك الله فيكم يقول هل يجوز النظر الى العلماء فيما سجل بالسوره من دروسهم؟ لا يجوز النظر للنساء الى الرجال الى رجل لا يحل لها، كما لا يجوز النظر من الرجل الى المراه لا تحل له.